ما بتعشمش في الدنيا ومش مستني ضربة حظ كتير عالراس طبول دقت وتت في الأرض ولا بتهز وزي الريح ولا بهد مليش آخر ومن الآخر ما عندي شيء نبكي عليه من أراضي ولو سكتها بعد بلاد هكمل أصلي مبعملش ومهما تزيد خطر وبعد بزيد فعناد ما بيقلش وزي الريح ولا بهدي ولو من روح